السؤال الآخر: ما حكم شراء التلفون وما حكم بناءه وإدخاله المنزل واستعماله في البرامج الدينية وهل يجوز لي بيع المسجلات والتلفزيونات والراديوهات والمسجلات والأشرطة الفاضية؟ نرجو بيان ذلك. الإدخال فيه والتعريف وفيه إلى وصال وغيره. ومن يصح به تجنبه على الإدخال إلى قد يقع فيه مشهور من الأغاني وآلات الملاعب ومنها السيارات غير التلفزيونات وما يرجع به بعض المسجلات الغبيئة. هذا هو السبب الذي ينبغي أن يرسل إلى ذلك. أما لو قدر أن إنسانا أيضا عليه ولم يفعله إلا طيب هذا إذا أنكر لا بأس لكنه لا يمكن ذلك فإن يجر بعضهم بعضا يجر بعضهم إلى بعض. كذلك ما يتعلق بالمسجلات التي كان مسجل في مسجل فيه الأغاني ومنها غيره أما مسجلات عادية ليس بها شيء فلا بأس بها مسجل بها الطيب ولا مسجل بها أو بالشراء لا بأس به ولكن لا ينبغي مسجل فيه الطيب فلا يسجل فيها أشياء طيبة وأما الفتن فكذلك يجب أن يحذر لأن في مجموعة أفلام قبيلة فإنه يحذر ولا يستمر بكلية لأن يسير إلى جهة عمله. اللهم إلا فيديو يسجل في خير ويدعو المسلمين من دعوة إلى الله وإلى دعوة إلى الله وقيام بما ينفع المسلمين وهذا بين الناس نادر والمظلوم بين الناس نفسه.